بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وإلا رجعنا للمصطلح. طيب عندنا البيت الذي بعده عزيز مروي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بأقسام الأحاد، فإن الحديث على قسمين أحاد ومتواتر، والأحاد عندهم ثلاثة أقسام وهو المشهور والعزيز والغريب. الأحاد عندهم ثلاثة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. ذكر في هذا البيت النوعين، سيأتي النوع الثالث ألا وهو الغريب. فعرف العزيز هاهنا بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، يعني إذا جاء الحديث في أقل طبقات اثنان فهو عزيز عند المصنف على ظاهر الكلام، وإذا جاء في أقل الطبقات يرويه ثلاثة فعند المصنف يسمى ماذا؟ عزيزا. هذا كان مذهب لبعض العلماء، هذا كان مذهبا لبعض العلماء، لكن استقر يعني ماذا اصطلاح العلماء، استقر اصطلاح العلماء على أن العزيز هو ما رواه في أقل الطبقات اثنان، ما رواه في أقل الطبقات بعد الصحابي، يعني ما رواه في أقل الطبقات بعد الصحابي اثنان، أقل طبقة من الطبقات اثنان، هذا هو العزيز. ما ذكر المصنف عليه رحمة الله ما أصاب فيه، أو نقول هو مذهب قديم لبعض المحدثين، لكن استقر اصطلاح يعني المحدثين على أن العزيز ما رواه اثنان في أقل طبقاته من بعد الصحابي، فهذا هو العزيز. وأما ما يتعلق في قوله ماذا المشهور، هو ما رواه ما فوق الثلاثة، يعني ما رواه في أقل الطبقات أربعة عند المصنف عليه رحمة الله يعتبر ماذا مشهورا، وهذا ليس بصحيح. والمشهور عند المحققين، والذي استقر عليه ماذا الأمر، أن المشهور أن يرويه في غير طبقة الصحابي أقل من يعني ماذا في أقل يعني ماذا في يعني في ما تحت الصحابي، أن يرويه في أقل الطبقات ثلاثة، ثلاثة فما فوق، يعني يبدأ عندنا من الثلاثة، يبدأ عندنا من الثلاثة، تنظر إلى أقل الطبقات فإذا رأيت ثلاثة، ثم بعد ذلك فما فوق ما في إشكال، ثم بعد ذلك فما فوق لا إشكال. أما ما فوق الثلاثة يعني لو أورد عندنا إسناد كل الطبقات فيها أربعة عن خمسة عن ستة عن سبعة يسمى مشهورة عند المصنف، لأنك تنظر إلى أقل الطبقات أربعة، وهذا ما هو صحيح. لكن إذا جاء عندنا إسناد في أقل الطبقات ثلاثة والثاني أربعة والثالثة خمسة وستة إلى آخر، نقول هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. في العلم هذا علم مصطلح الحديث ينظر فيه إلى الأقل. وأما ما يتعلق بالغريب، وهذا سيأتي معنا أنه إذا رواه بعد الصحابي، بعد ماذا الصحابي واحد في أقل الطبقات، يعني رأيت سندا الطبقة الأولى فيها واحد والطبقة الثانية فيها اثنان، الثالثة فيها ثلاثة والرابع إلى آخره، فهذا يعتبر غريبا. فانظر إذا أقل طبقة من الطبقات، كم أقل الطبقات، كم أقل الرواة في هذه الطبقة، واحد، فهذا هو الغريب عند العلماء. إذن ما ذكر المصنف عليه رحمة الله أن عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، أي بمعنى إذا روى في أقل الطبقات ثلاثة أو اثنان فإن هذا يسمى عزيز، هذا مرجوح. وهكذا لما ذكر المشهور أنه مروي ماذا فوق ما ثلاثة، أيضا هذا ماذا مرجوح، فإن هذا ليس عليه اصطلاح ماذا المتأخرين الذي استقروا ماذا عليه. إذن مر معنا الآن اثنان من أحاديث من ماذا من أنواع أحاد الحديث، لأن الحديث كما قلنا على قسمين، إما متواتر وإما أحاد. فالأحاد لا يخرج عن واحد من ثلاثة أشياء، إما الغريب وهو أن يرويه في أقل طبقات السند واحد، ما ننظر لطبقة الصحابة، أو عزيز وهو أن يرويه في أقل طبقات السند اثنان، أو مشهور وهو أن يرويه أو أن يروى في أقل طبقاته ثلاثة، فهذا هو المشهور، وكلها من قسم الأحاد، وقد تكون صحيحة قد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة. لكن نحن نتكلم على السند من حيثه، نقول هذا السند مشهور، هذا السند غريب، هذا السند عزيز، هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله في ذكر هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث، منها كما قلنا العزيز ومنها المشهور، ولم يذكر ماذا الغريب، وهذا سيأتي في بيت لحاله، سيأتي في بيت ماذا لحاله. السؤال ده حسين. يقول السؤال أحسن الله إليكم شيخنا: ما هو موقف الوالد حين يجد أبناءه مدمنون على الجوال في أكثر أوقاتهم يلعبون الألعاب، وهل يأثم الوالد على ذلك وقد نصحهم دائما جزاكم الله خير؟ نعم، لا شك أن الجوال يضيع الأوقات ويقسي القلوب، وهكذا لا يجعل بعد ذلك للقرآن ولا للدروس ولا للطاعات ولا للعبادات، ما يجد الإنسان لها يعني سبحان الله راحة ولا طمأنينة في الإقبال عليها إذا أدمن الوالد ماذا على الجوال. لا شك أن هذا يعني من الأخطاء، والوالد ينصح، الوالد ينصح. وتعرفون سن يعني الصغر وسن الأولاد عادة يكثر فيهم اللعب واللهو، فأحيانا قد كما يقال يعني يدفع الإنسان شر بارتكاب أخف منه، يعني ماذا يدفع شرا بارتكاب ماذا أخف منه، يعني لو أنك كتمت على الوالد لا يلعب لا يدخل لا يخرج قد ينفجر هذا سبحان الله، قد يضيق. فأنت تسوس الولد سياسة كما يقال، تمشي معه تعطيه ساعة نصف ساعة ثم تشجع على حفظ على مراجعة على حضور إلى آخره حتى يرغب ماذا في الخير، فمنعه ماذا بالكلية قد ما تستطيع في زمن انتشر فيه هذا البلوى، هذه انتشر فيه هذه البلوى والجوالات وما فيها من الألعاب وما فيها ماذا من اللهو. وإلا في الواجب على الوالد النصيحة، نعم الواجب على الوالد النصيحة، لا يترك الأبناء ليلا ونهارا مع هذه الهواتف، مع هذه الهواتف، وتعرفون هذه الهواتف تنقل الخير والشر، تنقل الخير والشر، وتنقل ما لا خير فيه ولا شر وإنما هو له، وتضيع للأعمار وتضيع للأوقات. الإنسان يسعى في النصح، وأحيانا قد يرتكب أخف المفسدتين، يعني إن منع من هذا قد يتعلق بأشياء هي أعظم من ذلك، فيقول أنا أرتكب هذه المفسدة لأدفع ما هو أعظم منها ماذا من المفاسد. فالإنسان يسوس أولاده بما يراه، وإلا فهي أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يعني ماذا يعني ماذا يعني لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم ينصح، الحديث الذي فيه من استرعاه الله رعية، أي من استرعاه الله رعية، رجل كان أو امرأة ثم لم يحط هذه الرعية ولو كان الأب أو الأم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، أو كما جاء في الحديث: أو غاشا لرعيته. فهي أمانة عندك، فهي أمانة. وهذه السن سبحان الله ما يدري عن مصلحة أصلا، أنت قد تدرك مصلحتك، أصبحت كبير تدرك ما هو الصح والخطأ، الولد قد ما يدرك المصلحة، يظن أن هذا ما في شيء، لماذا يمنعني الوالد، لماذا يضيق على الوالد، ما يدري مآل هذه الألعاب وهذا اللهو. فسبحان الله، فالأولاد مساكين، شوف ما يدرون عن مصالحهم، فأنت تحاول تنصح لهم وترغب، ويكون عندك أسلوب فيما يتعلق بالترغيب ما يتعلق بالنصح، تتألفهم على الطاعات، تتألفهم على كذلك يعني ماذا المساجد، تتألفهم ماذا على الخير، فهي أمانة. وأنت في جهاد، أنت في جهاد في بيتك مع زوجك مع أولادك مع باقي أقاربك، تعتبر في جهاد وفي دعوة. بعضهم قد يظن أن الدعوة في المسجد، لا، قد ترجع، قد تكون الدعوة في البيت أعظم، تحارب هذا وتنصح هذا وتكف هذا يعني تسوس هذا، فلا بد، هذه حياة، حياة كبد كما يقال، لا بد من الصبر، لا بد ماذا من الصبر. تريد أولادا، يعني بعض الناس يريد أولاد لكن ما يريد منهم يعني كما يقال ألعاب ولا لهو ولا كذلك يعني ماذا فوضى ولا كذا، لا بد، يأتي الولد يأتي معه اللهو واللعب. فأنت الحمد لله رزقك الله عز وجل أولادا، حاول تسوس هؤلاء أولاد حتى تخرجهم إلى بر الأمان، حتى تخرجهم إلى بر الأمان. وإلا هي مراحل يا أخوان، مرحلة الصغر والذي بعده والذي بعده، فإذا تعدى هذه المراحل بعدها يأتي العقل ويرزن ويحصل له ماذا بعد ذلك النضوج، يدرك مصالحه. لكن في أول الأمر أي شيء يريد يفعل، أي شيء يريد يفعل، الإنسان يجاهد نفسه بحيث يشعر أنه قد أدى الأمانة الذي عليه، قد أدى الأمانة له. ولا يكون إنسان نقول لا إفراط ولا تفريط، بعضهم ما تعرف منه إلا السب واللعن والضرب للأولاد، هذا قد يأتي بنتائج أعظم منها مما تتوقع، أنت تظن أن هذه ستثمر، قد ما تثمر هذه. فلا إفراط ولا تفريط، لا تكون لينا هينا ولا تكون كذلك شرسا كما يقال يعني ماذا شديدا، فتوسط، توسط ماذا في الأمر حتى تمشي معهم وتخرج هؤلاء الأولاد إلى بر الأمان. الله أعلم الأمور تحتاج هذا. بارك الله فيك. قال أحسن الله إليكم، يسأل السائل هل المضمضة سنة أو ركن من الوضوء، وهل لو نسي المضمضة بطل الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح كما سيأتينا أن المضمضة سنة، لأن الأمر الذي يعني كما سيأتي معنا شاذ. الأمر كما في حديث لقيط بن صبرة أنه أمر شاذ ما ثبت، سيأتي من الذي شد بها فلم يثبت الأمر. يبقى عندنا إشكال آخر، هل المضمضة يعني تدخل في الوجه؟ لأن بعض العلماء يقول المضمضة من ضمن الوجه، معنى أنها ركن من الأركان، لكن هذا ليس صحيح. فالراجح أن المضمضة في الوضوء سنة، أن المضمضة في الوضوء ماذا؟ سنة، وهذا الأقرب. نعم، بارك الله فيك. طيب لو أنا بارك الله.